بإذن الله تعالى يا رب. يا رب. طب هنا يعني ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أنا أرد على حضرتك في الملاحظ في هذه الآية الكريمة، أن ربنا سبحانه وتعالى بداية قدم نفي الظلم على الجزاء، لا تظلم نفس فاليوم لا شيء، تظلم نفس شيئا صح. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في أخرى مثلا عكس سبحانه وتعالى الترتيب، فقال مثلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فلماذا هذا، وكيف نفهم اللمسة البيانية الموجودة في كل؟ طبعا التقديم والتأخير بحسب السياق تمام. الموجود. هو أصلا جو سورة ياسين هي في العلاقات بين الأفراد، أفراد المجتمع وظلمهم بعضهم لبعض، معاملات. معاملات، نعم. يعني ذكر قبل هذه الآية ظلم أصحاب القرية للمرسلين، جاء المرسلون قال وهكذا فكذبوهما عززنا بثالث، وظلمهم قتلهم للرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة قتلوا، ظلم قتلوا ظلم. نعم. ذكر ظلم الموسرين للفقراء أن يطعموا من لو شاء الله وأطعمه. نعم. ذكر أن صاحة تأخذهم وهم يخصمون. إذن هي لاحظ الجو هو في العلاقات وظلم بعضهم لبعض، صح. فإذا قدم الظلم مناسبة لمسرح الحالة التي كل تعبر كل. عنها الآيات. بينما هذه في سورة غافر، سورة غافر لي نعم. لي ليس السياق ولا أصلا السورة في العلاقات بين أفراد المجتمع، في العقيدة هي ليست أصلا، ليست هي في العلاقات بين الأفراد وظلم بعضهم لبعض أصلا، هي يمكن لم يرد فيها موطن ظلم بعض الناس لبعض، يعني هي آية واحدة يمكن، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فقط. زين، وذكر الهم لم يذكر الأخذ، والهم همت يعني ما لم يفعل، همت كل أمة لكن لم يفعلوا، وأنت لا تجازي على الهم، صح، مو هكذا؟ صح. لم يحصل، أنت تعاقب على ما حصل وليس على ما في نفس الشخص، يعني هم أن يفعل ولم يفعل إيش يعني. فلذلك لا، هو ذاك قدم أنه قال بقدم الجزاء، بينما ذيك قدم الظلم، لأن نعم. فيها سياق في مظالم كان حقيقة، صح. هذه لا، اليوم قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، نعم. لا ظلم اليوم، الفرق السياق مختلف والمقام مختلف. بارك الله.